كل نبي كان مسلم. ادي سيدنا نوح على الاسلام، وسيدنا ادم على الاسلام، وسيدنا ابراهيم، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى اولاده بهذا، ووصى احفاده اولادهم بهذا. طيب، كل نبي كان مسلم. سيدنا يوسف قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. اتباع سيدنا موسى الصحراء اللي اسلموا لما هددوا من فرعون قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا. الحواريون، من انصاري الى الله؟ قال الحواريون، نحن انصار الله، امنا به، واشهد بان كل كان مسلم. صلوا على رسول الله. اذا كان بين سيدنا نوح وبين سيدنا ادم 10 قرون، ولكن ما المراد بالقرن؟ ما المراد بالقرن؟ القرن يعني 100 سنة. يعني كان بين سيدنا ادم وبين سيدنا نوح 1000 سنة الناس عايشين على الاسلام. وقال بعضهم لا، بل المراد بالقرن الجيل. الجيل، النبي لما يقول خير القرون قرني، يعني الاجيال، جيلي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى لو كان القرن بمعنى 100 سنة، يبقى بين سيدنا ادم وسيدنا نوح 1000 سنة. ولو كان القرن بمعنى الجيل، يبقى بين سيدنا ادم وسيدنا نوح ما نعرفش كام 1000 سنة. ليه؟ لانهم كانوا معمرين، كانوا بيعمروا، فممكن الجيل يقعد 500 سنة، 600 سنة. اي نعم، والله اعلم، لكن اضعف رأي بينهم ايه؟ 1000 سنة كلهم على الاسلام. طب وايه اللي حصل؟ لماذا انحرفوا عن الاسلام؟ قال لك عبدوا الاصنام، عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. مين دول؟ دول كانوا ناس صالحين على التوحيد، يعلمون الناس الخير، ولهم أتباع. فلما ماتوا حزن الناس عليهم حزنا شديدا، فتصور إبليس في صورة إنسان للناس، وللشيطان القدرة على هذا. أولم يتصور لأهل مكة في صورة شيخ النجدي عندما تآمروا على قتل النبي قبيل الهجرة؟ أولم يتصور في صورة سراقة للكافرين قبيل غزوة بدر وقال لهم أنا جار لكم؟ يقدر يعمل كده. فتصور للناس في صورة إنسان وقال على ما هذا الحزن؟ قالوا مات الصالحون، مات أهل الصلاح، مات ود، الشيخ ود مات الله يرحمه، وولي الله سواع مات، والصديق يغوث مات. احنا حزانا على هؤلاء العلماء وعلى هؤلاء العباد. قال لا عليكم، افلا اصور لكم لهم صورا تنصبونها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فتتذكرونهم؟ نعمل حاجة كده، ايه؟ نصب تذكاري. هو ود كان بيقعد فين؟ كان بيقعد في مكان كذا، نعمله تمثال هنا. وسواع، سواع ده كان طيب، كان في مكان كذا، هي تمثال هنا. افتكروهم. يعني كل ما تعدي تشوف تمثال ود، الله يرحمك يا عم ود. بركاتك يا عم سواع. وتذكروا اولادكم بهم. قالوا أو تستطيع تعمل تماثيل شكلهم؟ ألا أقدر طبعا، ده عفريت ابن عفريتة إبليس. عمل لهم تمثيل. فكان هذا الجيل لا يعبد هذه الأصنام، ناس فاهمة على التوحيد. غاية ما هنالك هي موضوع للذكرى، للذكرى بس. فلما امتد الزمن ومات الجيل الأول ومات الجيل الثاني، ظهر إبليس للحفدة وقال أو تدرون بما كان يستجيب الله عز وجل

أجربتم عليه كذب؟ قال له أبدا. قال طب راجل ما بيكذبش على البشر هيكذب على الله؟ قل لي أتبعه مين؟ قال له أضعف الناس والعبيد. قال له وهكذا الأنبياء. أول ما من يتابع الأنبياء من؟ المهضومين يا أخي، المظلومين يا بني آدم، المطحونين. صحيح المال بيطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى أراه. المال فتنة، الصبر على نعمة المال أشد من الصبر على مصيبة الفقر. صدق اللي عنده فلوس أبواب الشر تفتح عليه. فتنة النساء، هو راكب عربية بنص مليون وهو ماشي كده لا واحد توقفه. صح صح صح. واحد زي حالتك بقى يعني عمل جمعية وراكب عجلة نص ولا هتبصلك، بصلك انت عايز معونة الشتاء. ها فتنة، مستحين الجوخ، مش هتلاقي واحد ينصحك. هو عايز ايه؟ عايز النعمة اللي في ايديك ينفقك. فتن، الصبر على نعمة المال أشد من الصبر على نعمة على مصيبة الفقر. فاللهم اغننا من الفقر واقض عنا الدين واجعلنا من الأغنياء الشاكرين. اللهم آمين. في أغنياء شاكرين أحسن مليون مرة من ملء الأرض من أمثال. ونحن في عداد الأغنياء كلنا، مش نحن يعنينا كلنا. من هو الغني؟ اللي مالك كل يومه وعنده وآمن في سربه ومعافى في بدنه، خلاص انت غني، انت غني، حيزت لك الدنيا بحذافيرها. صلوا على رسول الله. طعن هؤلاء في أتباع سيدنا نوح بأنهم الرذالة الضعفاء المستضعفين وهم أغبياء. أول من يؤمن بالرسل هم الضعفاء. يبقى الطعن في الداعية والطعن في الدعوة، وكل رسول عشان تبقى عارف أعداؤه طعنوا فيه وطعنوا في أتباعه، مش كده؟ طعنوا في النبي محمد، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، صح؟ وطعنوا في أتباعه. هل نقعد مع الناس دول مع بلال وصهيب؟ لا، اعمل لنا مجلس ولهم مجلس. هم النبي أن يرضى بهذا طمعا في أن يدغدغ الإيمان مستقبلا كبرياء هؤلاء. فنهاه الله وقال له فاصبر نفسك مع الذين، مع الذين ايه؟ ايه؟ سامع الله يدعون ربهم. خليك مع الضعفاء، خليك مع المستضعفين، خليك مع اهل الايمان. اي نعم. طيب والنتيجة؟ لم يرضوا بكلامه، قالوا لقد جادلتنا يا نوح، قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. مش عايزين نسمعك. جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. يا اخوانا، قالوا بص بقى، وصوا بعضهم وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني احنا صبرين على عبادة الأصنام ولن نتركها أبدا. عندها رفع سيدنا نوح الشكوى إلى الله، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إلى الآيات. ثم أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن. كم واحد آمن على ذيك بعدما لبث فيهم داعية 1000 سنة إلا 50؟ يا الله، عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50، مش عمره. قال كثير من أهل العلم أرسل نوح وعمره 50 سنة وظل يدعو إلى الله 950 سنة، وقال بعضهم بل أرسل وعمره 100، وقال بعضهم بل أرسل وعمره 300 سنة. يعني 1000 سنة إلا 50 مش عمره، ده عمر دعوته. على أي حال، حتى لو كان ده كل عمره، يبقى على الأقل قعد 900 سنة يدعوهم إلى الله.